فسبحانه وتعالى تنزيه له، كذلك ينزه عن كلام اليهود وعن كلام النصارى، وينزه أيضا بما حدث في هذه الأمة بما قاله أهل البدع، بما ادعوه من نفي صفات الله تبارك وتعالى وتعطيلها، فنفوا عنه أنه ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا غير ذلك. فهؤلاء ما نزه الله تبارك وتعالى، هؤلاء ما تنسحب عليهم هذه الآيات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والتسبيح معناه التنزيه، التنزيه من كل سوء، وأصل هذه اللفظة المباعدة، أصلها المباعدة. سبحت في الأرض أو سبحت في البحر، أي تباعدت. ومعنى المباعدة في تنزيه الله تبارك وتعالى أن تتباعد عن أي نقص في صفات الله تبارك وتعالى، تباعدت تماما، فأنت تسلم بما أقره الله تبارك وتعالى. وسلام على المرسلين لسلامة ما يقولون من النقص والعيب، فهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، فلا يليق في مقام النبوة والرسالة أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم. قل إنما أنا منذر، إن عليك إلا البلاغ. فهؤلاء الرسل والأنبياء جاءوا ليبلغوا عن الله مراده، ما زالوا ما نقصوا، بل تحملوا من أجل هذا التبليغ كل أنواع الإذاء والاضطهاد. والحمد لله رب العالمين، أي يجب أن يحمد على هذا، يجب أن يحمد على صفاته الكاملة سبحانه وتعالى، أن تحمد الله تبارك وتعالى على هذا الكمال في صفاته، تحمده أنه عظيم وغيره ذليل، تحمده أنه غني وأنت فقير، تحمده أنه قوي وأنت ضعيف. والخلق محتاجون إليه، فالفقير محتاج إلى الغني، أنت فقير بذاتك والله غني بنفسه، فأنت أيها الفقير ذاتيا محتاج إلى الغني ذاتيا، وأنت أيها الضعيف ذاتيا محتاج إلى القوي ذاتيا. فالله عز وجل قوي غير محتاج لأحد، غني غير محتاج لأحد، أنت فقير وضعيف محتاج إلى الله تبارك وتعالى، حتى لو تكاملت لك أسباب القوة وأسباب الثراء فأنت أيضا فقير محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فالحمد لله عز وجل على هذا، والحمد لله أن أرسل إلينا الرسل بلغتنا عن الله وعرفتنا بالله تبارك وتعالى. ولذا كان أعظم التبليغ هو التبليغ عن الله تبارك وتعالى. فالرسل جاءوا ليعلموا الناس، يعرفوا الناس بالله عز وجل، ويعرفونهم أحكام العبادات، ويعرفونهم أشياء كثيرة. ولكن أعلى هذه المقامات في الدين هو التعريف بالله تبارك وتعالى. فالأنبياء والرسل عرفوا الخلق بالله عز وجل. رب العزة، إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة، إضافة الموصوف إلى الصفة، وهذا من تمام جلاله وكماله سبحانه وتعالى. والعزة هي الغلبة، وإضافتها إلى الله عز وجل لاختصاصها به، ويراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة وعزة القهر. والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أرجو أن يعني ندقق في هذه المصطلحات والمصطلحات الوسطية، لأنها يعني كما قلنا أن كل لفظة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لها مدلولات عظيمة. النفي والإثبات في صفات الله تبارك وتعالى، تذكرون أننا تكلمنا قبل ذلك عن تقسيم صفات الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن هناك صفات مثبتة وصفات منفية، تذكرون هذا الكلام جيدا. الصفات الثبوتية اللي هي أثبتها النفس سبحانه وتعالى، سواء أثبتها الله عز وجل أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. والصفات المنفية اللي هي نفاها عن نفسه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أشياء. قلنا إن ليه ربنا سبحانه وتعالى أورد بعض هذه الصفات المنفية، ويجوز أيضا أن تسمى صفات سلبية. لماذا وردت أو جاءت في صفات الله تبارك وتعالى؟ لو واحد كده يكون مذاكر يذكرنا ليه. طبعا كنا تكلمنا عن هذا، عن هذه الأمور في كتاب شرح كتاب التوحيد، وأيضا المحن إليها في طليعة شرح الوسطية. ليه؟ ما هو سبب إيراد أو ورود الصفات المنفية، النفي في أو النفي في صفات الله تبارك وتعالى؟ ليه؟ وطبعا الشيخ ذكر أشياء كثيرة، لكن أنا أريد أن أحصر هذا الكلام في أهم النقاط حتى لا أطيل عليكم سرد القراءة. ليه؟ لماذا وردت الصفات السلبية أو المنفية؟ لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحد. ليه؟ لماذا؟ إثبات لجمال الله عز وجل. لا لا، جزاك الله كل خير، تمذاكر ولا قلتها كده وخلاص؟ لا مذاكر. عشان يثبت ايه؟ كمال الضد، عشان يثبت كمال الضد. وإلا ليست الصفات المنفية الغرض منها النفي المحض. أنا لو قلت إن هذا القلم لا يتكلم، ده نفي الكلام عنه نفي محض ولا لإثبات ضد؟ نفي محض. هو معقول القلم يتكلم؟ طيب أنا بنفي عن الله الظلم ليه؟ عشان أثبت كمال إيه؟ العدل. العدل. طيب أنا بنفي عن الله النوم ومقدمة النوم لكمال إيه؟ لكمال، مش الاستيقاظ، ما ينفعش نقوم من عند نفسنا، لكمال الحياة والقيومية. أنا خلي بالك صفات العقيدة دقيقة جدا. عشان نثبت كمال إيه؟ الحياة والقيومية. ودي نقطة دقيقة هنجيب كلام شيخ الإسلام هنا أيضا، والشيخ العثيمين تكلم عن هذا الكلام ونقل كلام شيخ الإسلام. الصفات المنفية أو الصفات السلبية لم تأتي للنفي المحض، يعني مش نفي كده وخلاص، يعني كل حاجة ننفعها، لا، ده جاءت لغرض أنها تثبت كمال الضد لما قد يدعيه الكفار على الله تبارك وتعالى. ونشوف كلام شيخ الإسلام، كلام هام جدا، أحببت أن آتي لكم ببعض المقاطع من كتاب الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 35. بيقول أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، موصوف بإيه؟ بالإثبات والنفي، أي إثبات الأسماء والصفات بتأتي جانب منها بدليل الثبوت بالكتاب والسنة، ومنها أيضا بالكتاب والسنة النفي، النفي إيه؟ عن الله تبارك وتعالى. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه سميع وغير ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وينبغي أن يعلم. اكتبوا الكلام ده، كلام شيخ الإسلام، اكتبها كده في باب اللي هو ايه، قاعدة النفي والإثبات، قاعدة النفي والإثبات في صفات الله عز وجل. كلام شيخ الإسلام كلام هام جدا. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. أقولها تاني. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. يبقى احنا عندنا النفي في صفات الله بيتضمن ايه؟ إثبات. انت بتنفي شيء عشان تثبت ايه؟ دي قاعدة النفي في ايه؟ في صفات الله عز وجل، تمشي عليها كده في كل ايه؟ الآيات والأحاديث. ما نفى الله عز وجل عن نفسه شيء إلا من أجل أن يثبت ضده، أو كمال الضد، عشان يبقى ايه؟ بندق في الكلام. يثبت كمال ضد هذا الشيء الذي نفاه عن نفسه. نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه النوم، نفى عن نفسه اللغوب، نفى عن نفسه التعب، تمام؟ نفى عن نفسه العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وشيخ الإسلام تكلم أيضا وسرد هذا الكلام. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فاضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم، أنا بنفع عن الألم المشي، شيء معدوم ملوش قيمة، تمام؟ مش هثبت له كمال المشي، صح ولا مش صح؟ أو كمال القدرة، أو إن الكلام هيكتب لوحده. أنا أقول هذا القلم لا يمشي، أبقى أنا جبت من عندي إيه؟ ما جبت الشيء، أنا نفيت عنه شيء عدم. إنما في صفات الله عز وجل بينفي عن نفسه الشيء عشان يثبت كمال ضده في مقابل كلام الكفار، أو في مقابل كلام إيه؟ المبتدع. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. كذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله، لا يثقله، ده نفي برضه، ده صفة نفي لإثبات كمال إيه؟ ضد، مستلزم لكمال القدرة. ولا يؤوده يعني لا يثقله ولا يعجزه، بيثبت إيه؟ شيء آخر اللي هو كمال إيه؟ كمال القدرة. الكلام ده مفهوم ولا تقيل؟ مثلا أنا بحاول يعني أجيب يعني على قدر الاستطاعة. كمال القدرة لا يؤوده حفظهما، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع بمشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يعني إذا كان يقدر على الشيء ولكن بمشقة، ده كمال ولا عيب؟ واحد صنع القنبلة الذرية، أكتر حاجة وصل لها العالم، صنع الذرة بالمشقة ولا بالإيه؟ بالتعب والسهر. حصيلة الفكر الإنساني إنه أنتج لنا قمر صناعي مثلا، ده أم النوم كده عمل قمر صناعي، ولا العالم قعد آلاف السنة عشان يطلع لنا هذا الاختراع؟ يبقى دي بمشقة ولا بمشقة؟ طب ثبت هذا كمال القدرة؟ ما ثبتش إيه؟ كمال القدرة، بل فيه عيب في قوته، ها؟ وعلم وعيب في ذكائه. كذلك قوله، وما زلنا مع كلام شيخ الإسلام، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن نفي العزوب مستلزم للعلم بكل ذرة في السماوات والأرض، لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه، لا يغيب، ده نفي برضه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا في الأرض، ده فيها إثبات ضد اللي هو بقى إيه؟ كمال علمه، ما فيش حاجة تغيب عنه. حتى الإنسان اللي هو الحي اللي فيه حركة وفيه إرادة وفيه قدرة ممكن فيه شيء ما يعجزوش، لا يعجزني الآن إن أمد إيد أجيب هذا الشيء، أو لا يعجزني إن أنا أروح ورشتي وأعمل فيها وأتي بمال آخر النهار، هذا شيء لا يعجزني. ولكن هذا، هل هذا يستلزم كمال القدرة؟ أم أن هذه القدرة من الممكن أن يشوبها عيب ويشوبها نقص؟ هذا الذي قدر على فعل نفسه مفتقر إن هو يتنفس هواء أو أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام أو أن يأخذ وسيلة مواصلات، دي كلها أشياء هو يفتقر إلى، أما الله يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج إلى هذا. كذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب اللي هو إيه؟ التعب، ما مسنا من لغوب، التعب والإعياء، دل على كمال إيه؟ القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه منه التعب. كذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ نفى الإدراك ولم ينفي إيه؟ الرؤية، لأن الرؤية إن شاء الله محققة يوم القيامة وهي الإحاطة كما قال أكثر علماء، ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعلوم لا يرى، المعلوم إيه؟ لا يرى، وليس في كونه لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، يعني كونه فيه شيء معدوم، يعني مثلا من يقول لك ابو رجلي مسلوخه مثلا، دي اسطوره الناس ايه دي نقول ان هو بيرى ولا لا يرى؟ لا يرى، تمام. كل ان هو لا يرى ليس عيبا في ابو رجلي مسلوخه، لان دي اسطوره ولاش اي حقيقه، انما في الله تبارك وتعالى نقول انه يرى ولا نقول انه لا يرى، ولكن الذي نفي عنا الايه؟ الادراك، وليس ايه حقيقة أو أصل الرؤية. وإذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. فطبعا رد على المعطلة اللي هم نفوا كل الصفات، ما خلوش لله صفات والمعتزلة، طيب إله بدون صفات هيبقى معدوم ولا موجود؟ معدوم، يبقى احنا كده بنعبد مع عدم، يبقى كده بنعدم ايه؟ يعني جردوا الإله من كل ايه؟ من كل الصفات، هذا يعني من الجهل العظيم. كما أنه لا يحاط به، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية. كذلك الرؤية أيضا لها جانب آخر، نحن في يوم القيامة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا برؤيته، مجرد أن نرى ندرك الرؤية أم ندرك الإحاطة؟ نفى الإحاطة، لا نحيط به علما، احنا بنرى فقط، ولكن هل نحيط به؟ كما أن الله عز وجل كلامه اللي هو من صفاته، هل الإنسان أحاط بكل كلام الله؟ طب هل الإنسان أحاط بعلم الله؟ كذلك رؤية الله لا يحيط الإنسان بها ويراه، نعم نثبت الرؤية ولكن لا يحيط بالله، لا يحيط ويراه يوم القيامة، ولكن هل يحيط به؟ هل يحيط الرؤية تحيط بالله تبارك وتعالى؟ لا، كما أنه علم لا يحاط به ولا قدرته لا يحاط بها، كذلك رؤيته لا يحاط بها. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته، يعني نفي الإدراك في الدنيا فيه إثبات عظمته، ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. يعني لما قال لموسى عليه السلام يعني لن ترانا، ده بيثبت كمال ايه؟ الرؤية، يثبت كمال الرؤية في الآخرة، لن ترانا. وما قال له إني لا أرى، إني ايه؟ لا أرى، قال لن تراني أي في مقامك هذا الذي لا يليق أن يعني أو لا يقدر أن يراه الإنسان بهذه الحالة. وإذا تأملت ذلك، ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام، وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا، هو مما لم يصف الله به نفسه. دي قاعدة أيضا يعني جيدة. وجدت أن كل نفي، كل نفي اللي هو ورد في صفات الله لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. هو الشيخ السابع عاوز يأكد لك إن أي شيء جاء بالنفي في صفات الله عشان يثبت به إيه؟ يثبت به الصفات كمان سبحانه وتعالى. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب أي بالسلب فقط المحض أو المطلق زي المعطلة لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا. ده رد واضح على المبتدعة، بل لا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك بيقصد باقي الفرق المبتدعة. هو طبعا كلام شيخ الإسلام يعني كلام طويل ومتفرع، ولكن أحببت أن أوقفك فقط على أهم ما تتضمنه هذه القاعدة، أن صفات الله تبارك وتعالى أو قاعدة النفي والإثبات في صفات الله عز وجل. نرجع لكلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ولكن إذا قال قائل هل الصفات توقيفية كالأسماء؟ احنا قلنا قبل ذلك ان اسماء الله الحسنى توقيفية. معنى توقيفية يعني ايه؟ الا بدليل، محدش يزود من عنده ولا ينقص. هل الصفات كذلك توقيفية؟ نشوف الشيخ العثيمين شيخ الاسلام في هذا الزمان. او هي اجتهادية، يعني هي توقيفية ولا اجتهاد من الناس انهم يصفوا الله تبارك وتعالى او يزيدوا من عند انفسهم؟ الجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور، برضو إيه؟ زيها زي الأسماء توقيفية، عشان هي خاصة بالله ما ينفعش أنت إيه؟ تتفلسف فيها أو تزود فيها أو تجيب من عند نفسك، لأن الله العظيم الذي أنزل القرآن وبعث الرسل أعطاهم كل ما يمكن إمكانه في إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى. يبقى احنا ايه؟ لا احنا يعني اعلم من الله ولا من الرسل حتى ناتي فنزيد او ننقص في صفات الله. وحينئذ نقول الصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام. الصفات تنقسم اللي هي الصفات بقى الايه؟ التوقيفيه، تنقسم الى ثلاثه اقسام. صفه كمال مطلق، وصفه كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. موجود عندنا. مش تبقى الصفات التوقيفية دي؟ حضرتك بتقول اللي هي الصفات التوقيفية تنقسم إلى الأقسام دي؟ لا، ده احنا بنتكلمش على إثباتي. بنتكلم على إثبات الصفات التوقيفية. إثبات الصفات ده؟ موجود عندنا في الكتاب. إثبات الصفات. نعم، إثبات الصفة. احنا بنتكلم على إثبات الصفة. صفة كمال مطلق وكمال مقيد ونقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله تبارك وتعالى كالمتكلم والفعال لما يريد والقادر ونحو ذلك. أما صفات الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق، يعني ما يوصفش فيها إيه؟ مطلقا، لكن لازم تكون بقيد، لازم تكون إيه؟ مقيدة، كالمكر والخداع والاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. بخلاف النوع الثاني مطلقة، يبقى كمال مطلق. مطلق السمع كمال مطلق، الكلام كمال مطلق. مطلق مثلا السمع على إطلاقه لله فيه نقص؟ يجوز ان نقول ان الله سميع. نعم، يجوز على اطلاقه. لكن الصفات الثانيه لا يجوز ان نقول الله. ولكن في الصفات هذه اللي هي صفات نقول عليها فعليه برضه، المكر والاستهزاء والمحال والخداع والسخريه وغير ذلك، اللي وردت في حق الله. ولكن جاءت بقيد ولا جاءت مطلقه؟ ينفع اقول الله مخادع كده؟ ينفع؟ يليق؟ يستهزئ؟ ينفع اقول كده؟ ولكن ايه؟ مكر في مقابل مكر الماكرين، ها، واستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في الطغيان لانهم مستهزئون بالله تبارك وتعالى. فهذه الصفات اللي احنا قلنا عنها قبل انها صفات فعل جاءت في مقابل فعل الكفار، مكر في مقابل المكر، خداع في مقابل الخداع، وفي نهاية الأمر هي كمال ولا نقص؟ كمال لله تبارك وتعالى، لأنها جاءت لوازمها، جاء سببها فعلها الله تبارك وتعالى، لأنه محيط بفعل المخلوقات. الاسم لا ينفعش، هذه صفات فعل، وكقاعدة لا يجوز أن يستنبط من صفات الفعل اسم لله تبارك وتعالى، ما ينفعش تسميه ماكر ولا مخادع ولا مستهزئ. الصفات اللي ربنا جاب منها الفعل الثبوتية فقط. وطبعا الشيخ هيتكلم دلوقتي الشيخ العثيمين جزاه الله كل خير ورحمه رحمة واسعة، هيجيب لك هنا الصفات اللي ايه اشتقاق الأسماء لله تبارك وتعالى وأخذ الصفات من ايه الأسماء. أما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، دي جت فعل في مقابل فعل، هيبقى نقص ولا كمال؟ كمال ولكن مقيد، كمال ايه؟ مقيد بقيد. فأثبت خداعه لمن خادعه، وهو كالمكر مثلا وكالمحال وكالكيد، الأخذ بالأمور الخفية للإيقاع بالخصم، ما خدش باله أوقع به دون أن يشعر، كأخذه بإخوة يوسف عليه السلام وجعل السبع سنين العجاف عشان يجوا، ده مكر من الله، مكر من الله تبارك وتعالى، وجعل الصواع في في في في رحل أخيه، قال عز وجل كذلك كيدنا ليوسف، هذا من كيد الله تبارك وتعالى له وكيده بهم. كذلك حينما مكر بفرعون وجعل الفتى الذي او الطفل الذي سيكون ذهاب ملك فرعون على يديه هو اللي هيربيه، هذا من المكر وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى. ولكن المكر المذكور بيكون زي مكر البشر، مكر البشر بيكون في الفساد وفي الضرر، اما مكر الله تبارك وتعالى وكيده بالكائدين في مقابل هذه الصفات بيكون في مآله خير ولا شر؟ كان في مآله خير محض. طب إذا قال قائل لكلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فهم الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقفية؟ كيف نثبت الصفة؟ ده كلام الشيخ إيه؟ وأنا أكرر الكلام مرة ثانية. معلش يا استاذك اتفضل. في حتة عايز اتوضح شوية. اتفضل قولها لي. انا طبعا انا بقتطع من كلام الشيخ اهم ما فيه عشان ما اسقطش عليكم الوقت. حتة مميزة جدا بس عايز اتوضحها قبل. اتفضل. اللي هي من اول قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله. لحد نهاية الكلام. طيب اكمل. فأثبت خداعه لمن خادعه. لكن قال في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل فخانهم، على أساس أن هذه ما ذكرها الله عز وجل في هذا المقابل، لأن الخيانة خداع في مقابل الائتمان فما تنفعش، ملهاش مقابل آخر، والخداع في مقابل الائتمان نقص. وذكر في يعني بيذكر الخيانة اللي الخداع أنه سائر، خداع سائر، وهو من جنس المكر ومن جنس الكيد من جنس المحال، ها هذه يعني ألفاظ متقاربة، ولكن الخيانة يعني ليس لها يعني شكل لائق، فلا تنبغي لله تبارك وتعالى، هذا من صفات النقص المطلقة، لذلك ما وصفش نفسه به. لان في مقابل ايه؟ الخيانه بتبقى في مقابل عدم الامانه، بتبقى مقابل ايه؟ عدم. فهي صفه نقص مطلق ما تنفعش. ده الكلام اللي هو الشيخ اراد ان هو ايه؟ يعني يبينه في التقسيمات الثلاثه، ان هي رقم ثلاثة اللي هي صفات النقص المطلق ما تنفعش لله تبارك وتعالى، انما الصفات الكمال المقيدة تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. انما صفات النقص المطلقة ما تنفعش. وهو ده الشيخ بيستدل هنا بهذه الآية انه يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ومعنى خيانة الله تبارك وتعالى عدم التزام بشرائعه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانة، معناه إن الإنسان يقصر في الأمانة التي كلفه الله تبارك وتعالى، فهو خائن بهذا المعنى، بهذا المعنى خائن للأمانة. فالله عز وجل يوصف بالخيانة لأنه يعني خداع في مقام الائتمان، فما ينفعش، ما ينفعش إيه بأي حال من الأحوال أن يوصف الله تبارك وتعالى بها حتى على سبيل القيد، حتى على سبيل ايه؟ القيد. طيب نروح بقى للكلام اللي هو ذكره الشيخ، ولا لسه فيه كلام تاني؟ دي الاشكال. اذا قال قائل فهمنا الصفات واقسامها، فما هو الطريق لاثبات الصفه ما دمنا نقول ان الصفات توقفيه؟ بنثبت الصفه ازاي؟ او ما هو الطريق او ما هي الوسائل اللي احنا هنثبت بها الصفه لله تبارك وتعالى؟ فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفات، في عدة طرق. يعني أنا بكرر شرح الشيخ العسيمين من أفضل شروح الواسطية، أفضل شرح العقيدة الواسطية، لأن يعني الشيخ متمكن من هذا العلم، وما يترك شيء يحتاج توضيح إلا أوضح، وما ورد عليه شيء يحتاج فيه رد على مخالفي أهل السنة إلا ورد عليه رحمة الله عليه. يقول الطريق الأول في إثبات الصفة دلالة الأسماء عليها، دلالة الأسماء إيه؟ عليها، لأن كل اسم متضمن لصفة. وخلي بالك العكس صحيح، أي اسم فيه صفة لله، ولكن كل صفة ليس فيها اسم لله. على العكس خلي بالك دي برضه ايه تحفظها. كل الأسماء بناخد منها، طيب هل كل الصفات ناخد منها أسماء؟ الأمر معكوس تمام. يعني أسماء الله الحسنى 99 اسم فيهم 99 صفة، تمام؟ إنما الأكثر الصفات ولا الأسماء؟ الصفات أوسع وأشمل وأكثر، ولكن ينفع ناخد من كل الصفة اسم لله تبارك وتعالى؟ لا، ما ينفعش. الطريق الثاني أن ينص على الصفة. أن ينص عليها منين؟ النص الكتاب والسنة. احنا هنرجع بقى عند الجماعة المبتدعة الجهمية والمعتزلة والآخرين، يقول لك العقليات و السمعيات والعقليات، الإثبات بالعقل وإثبات بالنقل أو السمعيات. إحنا عندنا أصل واحد اللي هو اللي هي القرآن والسنة اللي إحنا بنثبت بيه إيه؟ يبقى إحنا يا راجل هنيجي في الطهارة ودخول الخلاء ونلتزم النص وما ينفعش نألف فيه، ونيجي في صفات الله وما بنيجي على مخنا، ينفع؟ شوف الجماعة دول يعني خرفوا قد ايه في دين الله عز وجل. يعني احنا في لما تيجي تقرا في كتب الفقه بتجد ان المطاحن والمعارك الضاريه بين علماء المذاهب ممكن تلاقي يعني لفظه واحده بس في حديث قامت عليها معركه في خلاف فقه. ها؟ يعني الاصل وجود دليل عشان نثبت ان كان هذا جائز او غير جائز، او مباح او مستحب او مندوب او غير ذلك، ولا كان منسوخ ولا مش منسوخ. طب اذا كان هذا في مسائل المياه والطهاره ودخول الخلاء، طب الاولى هذا ولا صفات الله تبارك وتعالى؟ فالنص النص النص في صفات الله تبارك وتعالى، ولذا كان الاختيار انها توقيفيه، هي صفات الله تبارك وتعالى مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله تبارك وتعالى، ويعني يزيد عليها ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الانتقام، فقال عنه إن الله عزيز ذو انتقام، ليس من أسماء الله المنتقم، مش من أسماء الله المنتقم، خلافا لما يوجه في بعض كتب التي فيها عد أسماء الله، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف. يعني ده إيه؟ الانتقام المنتقم وصف ولا اسم؟ وصف. ولكن ما جاش إيه؟ لم يعد في الأسماء، ما تعدش في الأسماء، فهذا مقيد، وهذا فعل مقيد، صفة فعل مقيد. إن من المجرمين منتقم. والطريق الثالث في إثبات الصفة أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم، فنأخذها من وكلم الله موسى تكليم. هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. وطبعا في زيادات أخرى توضح ما قلنا، يعني لا داعي لسردها. طبعا أنت إن شاء الله يعني ما تترك حرفا إلا وتقرأه من هذا الكتاب، ولو أتقنت كتاب العقيدة الوسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأنت إن شاء الله خطوت خطوة قوية في فهم ما تقرأه وتدرسه بعد ذلك في صفات الله أو في العقيدة الإسلامية بعد ذلك. قوله أو قول الشيخ رحمة الله عليه: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا عدول لأهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدع من الفرق الضالة، لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون من الكتاب كتاب والسنة. والمرسلين جاءوا جاءوا كتب من عند الله تبارك وتعالى، ثم استطاعوا أن يبينوا للناس معاني هذه الآيات وهذه الكتب التي جاءوا بها. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، ولا مناص ولا محيد ولا انصراف، قيد أنملة عن الأخذ بالكتاب وعن سنة المرسلين. وأيضا لا عدول لأي مسلم في أي باب من أبواب الإسلام، يعني حتى الذين قعدوا القواعد الشرعية أو الأصول الفقهية، يعني جعلوا قاعدة فقهية مثلا، لا ضرر ولا ضرار مثلا، هذه القواعد ما أصلوها إلا بناء على الكتاب والسنة، يعني في أي باب من الأبواب، حتى في المصطلحات، حتى الذين يعني ألفوا في كتب النحو واللغة العربية غالب استنادهم بتجدوا بيستند على على القرآن والسنة أيضا. يعني لا مناص لأي إنسان في دين الله تبارك وتعالى أنه يلتزم بالكتاب والسنة في أي باب من أبواب الدين، ما بالك في العقيدة الإسلامية، هيروح منين؟ وطبعا بنكرر أن من ضل عن دين الله تبارك وتعالى إلا لأنه ترك الأخذ بالكتاب والسنة في باب العقائد. فلا عدول لأهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الأصل عندهم، عما جاء به المرسلون يرحمكم الله. يذكر الشيخ رحمة الله هنا أمر فيما جاء به المرسلون، الأصل فيه هو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واضح ولا نعدل عنه، لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي كلفنا الله تبارك وتعالى باتباعه. لكن هل أهل السنة أيضا لا عدول لهم عما جاء به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وباقي المرسلين، ولا الأمر يختلف؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هنا بين بعض الأصول، وأنا ألخصها لكم يعني حتى لا نقرأ قراءة يعني صرف. الشيخ العثيمين بيبين أن هناك ما جاء عن الأنبياء والمرسلين على سبيل الخبر، خبر عن الأنبياء والمرسلين، فهذا واجبنا عليه الاتباع، كما قال موسى عليه السلام قال فمن ربكم يا موسى إلى آخر الآيات، قال لا يضل ولا ينسى، يثبت لله تبارك وتعالى ينفع عنه عدم النسيان وعدم الضلال في صفات الله، ولا هذه في صفات الله تبارك وتعالى. وقوله عز وجل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا يثبت أن الله عز وجل هو الذي هدى الخلق ووضع لكل مخلوق طريقة خاصة به، النملة لها خلق معين ولها طريقة معينة في حياتها، كذلك الطير، كذلك الحيوان، كذلك الإنسان، الإنس، الطير، كل هذه المخلوقات أعطاها الله تبارك وتعالى طريقة معينة لكي تسير في حياتها. ولكن بالنسبة للأحكام التي جاءت عن الأنبياء والمرسلين، لكن ملخص كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، هل نحن ملزمون بها؟ نعم ملزمون بها، إلا إذا جاء فيها نص بخلاف هذه الأحكام، زي مثلا كما المثال اللي هو أورده، كان من أحكام يعقوب عليه السلام إن التحية فيها سجود، طيب نهانا الإسلام إن احنا نحيي بالسجود، ولكن أصل الأحكام عندهم شريعة لنا. ولكن يبقى شيء ذكره الشيخ العثيمين أيضا، السند الموصل أو ما ثبت صحيحا عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين، ما يكونش فيه إسرائيليات، ما يكونش فيه حديث موضوع، ما يكونش فيه خبر مبهم ملوش أصل، ده ما ناخدش بيه. إنما لو جاء خبر عن الأنبياء والمرسلين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح فنحن إيه؟ نأخذ به. أما إذا كان هناك حكما يتعارض مع شريعة الإسلام فهذا منسوخ ولا نأخذ به، ده مفاد كلام الشيخ رحمة الله عليه، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم. والصراط على وزن فعال بمعنى مسروط، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول، والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، الصراط يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة بسرعة، عارفين لما نقول واحد ايه زلط، هذه لها اصل عربي يعني واحد بيزلط يعني ايه مش مدر بعد على طول بدون ايه هضم، بدون طحن الايه للطعام، فدي لها اصل. وطبعا لو انت تتبعت بعض اللغات الموجودة هتلاقي فيها بعض اصل اللغة العربية الأصيلة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه، كذلك هيئة الصراط المستقيم واسعة ليس فيها عثرات، سهلة ميسرة، هي الطريق اللي ربنا رسمها لعباده. إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الطريق المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمد، طريق المستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنها صفة مقيدة لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم، كما قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني إيه الصراط المستقيم اللي هي المعهودة للعهد، اللي هي الصراط الدين، صراط الإسلام، صراط الله تبارك وتعالى، وإلا فهناك صراط غير مستقيم زي قوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، زي لفظ البشرى مثلا. هل البشرى تطلق في الخير فقط ولا في الشر أيضا؟ الشر، فبشرهم بعذاب أليم. كذلك الصراط تطلق أيضا على الطريق المعوج، أما إذا قيلت بالمستقيم الصراط المستقيم فهو الطريق إيه؟ الذي اختاره الله تبارك وتعالى. طيب ما هذه الصراط التي رسمها الله تبارك وتعالى؟ يقول هنا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وده بيعطينا لمحة أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، من أحد تفسير أو وجوه تفسير القرآن. القرآن يفسر بعض بعضا، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، والقرآن يفسر بلغة العرب. فهذه الآية أو هذه الجملة وردت في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه فسرت الآية اللي في سورة إيه؟ الفاتحة، اهدنا الصراط إيه؟ يبقى ده مثال لتفسير القرآن بالقرآن، اهدنا الصراط المستقيم. جاءت مفسرة في سورة النساء، يبقى الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قول الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعمة الله قسمان، عامة وخاصة. خاصة والخاصة أيضا قسمان، النعمة الخاصة قسمان، خاصة أخص وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين والكافرين، يعني الكافر يعيش في نعم الله ولا في نعم غير الله؟ في نعم الله عز وجل. ولكن هذه نعم خاصة بإيه؟ بالأبدان، بالبدن فقط، وليست نعمة خاصة بالأديان ولا بالأرواح. النعمة الخاصة بالدين لمين؟ لأهل الصلاح ولأولي المؤمنين. أما نعمة الأبدان فهي خاصة بالمؤمن وغير إيه؟ المؤمن. ولهذا لو سألنا سائل هل لله على الكافر نعمة؟ ده من فوق لتحت، هو هيجيب منين؟ نعم الله تبارك وتعالى على المؤمن وعلى إيه؟ الكافر. قلنا نعم، قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، أي التي يكون داخل فيها المؤمن وغير المؤمن، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان، ومثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك، فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذه خاصة بالمؤمنين، وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين. وطبعا يدخل فيها أيضا معنى الرزق، يدخل في هذا الكلام معنى الرزق. هل الرزق متوقف فقط على ما تصلح به الأبدان؟ أم الرزق أيضا فيه الفهم في دين الله؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالرزق أيضا فيه رزق الفهم، فيه رزق العلم، فيه رزق التوفيق والإلهام. تكلمنا قبل ذلك على هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذه من نعم الله تبارك وتعالى، ولكن إذا سبقتها هداية إيه؟ البيان والإرشاد، وهي الأخذ بأوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عن نواهيه. وفي الجملة أو في الجملة هو قبول الشرع، قبول الشرع والرضا به والالتزام به، دي اسمها هداية البيان والإرشاد. لما هداية التوفيق والإلهام هذه هي الجائزة من الله تبارك وتعالى، ربنا بيمنح. ولهذا تفسر الآيات التي جاءت في قوله يضل به كثيرا ويهدي بها كثيرا، وجاءت أيضا تفسير كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه تفسير هذه الآيات التي ربما تعجز على بعض فهم الناس تفسر على هذا الاعتبار، أن الإنسان الرافض لدين الله تبارك وتعالى رافض تماما، ربنا هيمنحه الخير ولا هيمنحه السوء؟ السوء يغلق على قلبه لا يوفقه لخير، إنما الآخذ بدين الله تبارك وتعالى الموفق إن شاء الله للأخذ بدين الله هذا يمنح من الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم إيمانا، دي زيادات بتأتي بعد قبول إيه؟ هداية البيان والإرشاد. ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم، يعني حتى في كمان خصوصية في النعمة فوق النعمة الخاصة التي هي لعموم المؤمنين، نعمة الأنبياء والمرسلين أخص الخصوص. واستمع إلى قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. دي نعمة ولا مش نعمة؟ هل أعطاها لأي أحد؟ يبقى دي النعمة يعني أخص الخصوص. فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم. وقوله الصراط الذين أنعم الله عليهم هي بقوله اهدنا الصراط المستقيم، احنا تكلمنا عليها من قبل، وهنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. وننبه على أخواتنا النساء إن ما ليس هناك درس بعد صلاة العشاء، ليس هناك درس بعد صلاة العشاء، فانصرفنا راشدات. وصلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا